إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ولذلك الجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة، ولكن بشروطه وأركانه. فما هي أركان الجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين، السيادة أم الشهادة؟ الجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين، المحقق لإحدى الحسنيين، السيادة أم الشهادة، يقوم على ستة أركان. الركن الأول النية الصالحة، أي أن يكون هدفك من وراء هذا الجهاد وجه الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. أن يكون هدفك من وراء هذا الجهاد أن تعلي كلمة الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، أي من أجل الغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر، يعني من أجل أن يشهر بين الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يدور على منصب، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلام من يا أحباب؟ مجروح، مش في عدد خالص. ولذلك من قاتل منضويا تحت أي راية عمية جاهلية ينصر العصبية ويغدر العصبية فقتلته جاهلية. تقول لي: والله أنا كنت قاتل تحت راية الوطنية، تحت راية القومية، تحت راية العلمانية، تحت راية البعثية، تحت راية الاشتراكية. هنقول لك: دور حالك واختار لك مكانا في نار جهنم. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، وهو حديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: من قتل تحت راية عمي ينصر العصبي ويغضب للعصبية فقتلته جاهل. الركن الثاني من أركان الإيمان يا أحباب، أن يكون تحت راية أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وبإذنه إلا جهاد الدفع، فإنه يجوز أن يكون بدون إذن الإمام. جهاد الدفع زي إيش؟ إذا اعتدى عدو على أرض المسلمين فهذا يسمى بجهاد الدفع، يعني أن يدافع المسلمون فيه عن أنفسهم، فيجوز أن يكون ذلك بدون إذن الأمير وبدون جهاد تؤمن به السبل وتقام به الحدود واحكام الجنايات ويجاهد به الاعداء ويقسم به الفيل. فان حدث ذلك ومكثوا اكثر من 3 أيام بغير امام فالجميع وصفات الخليفة وجبت طاعته ومناصحته بالمعروف وحرم الخروج عليه حقنا للدماء وتسكينا للدماء إلا أن يصدر عنه كفر بواح صراح فيه من الله برهان فعند ذلك لا سمع ولا طاعة. إذن فالجهاد موجود على ذلك. حديث سلمة بن الأكوع في صحيح الإمام مسلم يقول سلمة بن الأكوع أغار عبد الرحمن ابن عيينة على ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيا. ظهر يعني مجموعة من الإبل كانت تسرح على مسارح أو على مشارف المدينة في حمى لها في مراعي لها فأجع عبد الرحمن ابن عيينة هذا المشرك وأغار على ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيا. يقول سلمة بن الأكوع فقلت يا رباح، رباح واحد من الصحابة، فقلت يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه، خذ هذا الفرس وأبلغه إلى طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. يقول سلمة بن الأكوع فخرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل، فخرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل. في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالنا سلمة، أي سلمة بن الأكوع خير رجالنا. فعندما يقول سلمة فخرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل لم ينتظر سلمة إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرميهم، هذا جهاد دفع، لم ينتظر وإنما قام بواجبه بدون إذن الإمام. أيها الأحباب، الركن الثالث من أركان الجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين السيادة أم الشهادة الإعداد. والإعداد نوعان، إعداد روحي وإعداد حسي. الإعداد الروحي حتى يعلم المجاهد بأنه يقصد بأقواله وأفعاله وأحواله وحركاته وسكناته وجهاده وجه الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه. أما الإعداد الحسي، فالإعداد الحسي عبارة عن 5 أمور، 5 أمور. أولا إعداد ما يلزم للجهاد من سلاح عسكري. ثانيا إعداد ما يلزم للجهاد من عتاد حربي. ثالثا إعداد ما يلزم للجهاد من رجال مدربين على فنون القتال. رابعا بذل كامل الجهد واستفراغ كامل الطاقة. خامسا أيها الأحباب أن يكون الإعداد والتخطيط بصمت وبحكمة حتى لا يعلم أعداؤنا ما نريد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بأخرى حتى لا يعلم أعداؤه ما وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. رابعا أيها الأحباب، إذن الأبوين، وهذا يكون في جهاد التطوع وليس في فرض العين. ولذلك أراد رجل أن يخرج للغزو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي الأبوات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أخرجه الإمام البخاري. إذا لابد من إذن الأبوين عند جهاد التطوع، أما إذا كان الجهاد فرض عين بأن داهم العدو أرضا من ديار المسلمين، أو إذا عين الإمام رجلا واستنفره، فعند ذلك يكون الجهاد فرض عين. فإذا كان الجهاد فرض، كان الجهاد فرض عين، فعند ذلك يجوز للرجل أن يخرج بدون إذن أبويه، ويجوز للمدين أن يخرج بدون إذن الجائر، ويجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن زوجها، ويجوز للعبد أن يخرج بدون إذن سيده، إذ لابد لهم جميعا أن يتكتلوا لمناجزة هذا العدو. أيها الأحباب، أما الركن الخامس، هذا ركن عظيم أيها الأحباب، طاعة الأمير، طاعة الأمير. فمن قاتل وهو عاص لأميره فمات مات ميتة جاهلي. فقد أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس من أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلي. من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس من أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. حديث متفق عليه. إذن أيها الأحباب، قال لك الأمير: روح بتروح، تعال بتيجي، مش تقعد تشنك له وتاخده من تحت لفوق، فيش تشنك في الإسلام عندنا، ديروا بالك. الطاعة في المعروف، تقعد تاخده من تحت لفوق مظبوطش. ولذلك عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل كبار الصحابة كان تحت إمرته، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، حتى ظن عمرو بن العاص أنه من خيار الصحابة. ولذلك اضطر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ فديروا بالك أحبابي، ديروا بالك، هذا دين، هذا دين فيه لا نلين، لا بنغير ولا بنبدل فيه. أحباب، نلقى الله تبارك وتعالى عليه إن شاء الله، ونتعبد الله بهذا الدين وبما نقول، ولو وقفنا بين يدي الله لم نغير مما قلناه كلمة واحدة. أيها الأحباب، الركن السادس: رضا الدائم في جهاد التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إذا هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أيها الأحباب، نستشف منه أنه لا بد من رضا الدائم في جهاد التطوع. أما في جهاد الفريضة وفرض العين فإنه يسقط إذن الدائم، يسقط إذن الدائم. ولو حدث أن هذا الرجل قد استشهد، فنسأل الله تبارك وتعالى، وكان عازما على قضاء دينه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنه دينه. فمن أخذ هكذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.